מסלת ילהי מנענק טהרתני ושתרתני רגעתני תני לי כדומו אל מורסלת ילהי מנענק طهرتني واشتريتني رجعتني تاني ليك لا يا ربي اوعى تسال لا يا ربي اوعى تسال وانسى كل التمهيدات قلبي رغم الشر راجع قلبي رغم الشر راجع اوعى تفتكر انه مات اوعى تفتكر انه مات شر بيزود هنتك بعد بيزيدك دموع كل يوم احزاني تكتر لما عيش من غير يسوع شر بيزود هنتك بعد بيزيدك دموع كل يوم احزاني تكتر لما عيش من غير يسوع اوعى تسال لا يا ربي اوعى تسال وانسى كل التمهيدات قلبي رغم الشر راجع قلبي رغم الشر راجع اوعى تفتكر انه مات اوعى تفتكر عيش لك انت وحدك بس انا عاجز ضعيف رغم عارف اني خاطي رغم عارف اني اسير نفس عيش لك انت وحدك بس انا عاجز ضعيف رغم عارف اني خاطي رغم عارف اني اسير يا ربي اوعى تسال يا ربي اوعى تسال وانسى كل التمهيدات قلبي رغم الشر راجع قلبي رغم الشر راجع اوعى تفتكر انه مات اوعى تفتكر انه مات نفسي اجيلك خد بايدي ليه سايب لي الاختيار دي الحياة من غيرك انت اضطراب وعذاب ونار نفسي اجيلك خد بايدي ليه سايب لي الاختيار دي الحياة من غيرك انت اضطراب وعذاب ونار يا ربي اوعى تسال يا ربي اوعى تسال وانسى كل التمهيدات قلبي رغم الشر راجع قلبي رغم الشر راجع اوعى تسال